بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أنت ينبغي أن تسير في ذلك الطريق المستقيم الذي في نهايته الجنة. كيف نأمن في سيرنا أننا نسير في ذلك الطريق المستقيم ولا نعيد عن ذلك الطريق؟ كيف نأمن ذلك؟ أقول من خلال القرآن، أن يكون القرآن هو مرشدك ودليلك في رحلتك إلى الله تعالى وفي رحلتك إلى الدار الآخرة. بالقرآن؟ أقول نعم بالقرآن، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرفان وواعد يقف على رأس الصراط ينادي: يا أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. واعد يقف من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من هذه السطور قال له: ارجع لا تفتحه، إن تفتحه تنجو. ثم فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. تتخيل وتصور ذلك المشهد او ذلك المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، طريق مستقيم على جانبتي الصراط، على الجانب الايمن، على الجانب الايسر، على الجانب الايمن سور وعلى الجانب الايسر سور. السور الذي على الجانب الايمن والسور الذي على الجانب الايسر فيه فتحات، على كل فتحه سطور، على كل فتحه سطور اسرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووعد يقف على بدايه الطريق على راس السرار وينادي فينا، ينادي في الناس: يا ايها الناس الوموا الى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا لا تنحرفوا. ووعد يقف فوق السرار، إذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من هذه السطور قال له: ارجع لا تفتحه إن تفتحه تنجو. ثم فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما السراج فهي حدود الله، وأما هذه الفتحات فهي محارم الله، وأما الواعظ الذي يقف على بداية الصراط على بداية الطريق ينادي فينا: ألموا إلى هذا الطريق، ألموا إلى صراط الله المستقيم، وإياكم أن تنحرفوا عن ذلك الصراط. قال: هو القرآن. القرآن، لذلك نقول القرآن يقودك في سيرك إلى دار السلامة التي يكون عليها ربنا سبحانه وتعالى. القرآن مرشدك ودليلك في رحلتك إلى الدار الآخرة. فقال: أما الواعد الذي يقف على رأس الصراط فهو القرآن، والواعد الذي يقف فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم، واعظ الله في قلب كل إنسان مسلم. الشاهد من ذلك أن القرآن هو الذي يقف على رأس الصراط وينادى علينا أن ندخل إلى صراط الله المستقيم ولا ننحرف عن ذلك الصراط. لذلك نقول أن من خلال القرآن نرى الجنة رأي العين، فقد وصف الله عز وجل لنا الجنة من داخلها، وصف الله عز وجل لنا الحور العين، وصف لنا طعام أهل الجنة، وصف لنا شراب أهل الجنة، وصف لنا كساء أهل الجنة، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي وصف الله عز وجل بها الجنة في كتابه. وكذلك حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق الذي انصار فيه المسلم وقطع ذلك الطريق من خلال هذه المعالم التي اقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى، عند ذلك يصل باذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته الى دار السلام. وصف لنا ايضا انك ايها المسلم تحتاج الى صفات مقومات، ينبغي ان تشتمل على هذه المقومات حتى تؤهلك لقطع ذلك الطريق بسلام وأمان. نقرأ ذلك بمواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصف لنا الصفات، صفات ينبغي أن نتحلى بها. هذه الصفات متى اجتمع عليها الإنسان أهل

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الله تعالى عنهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذه صفات تؤهل المسلم أن يكون من أهل الجنة. نقرأ كذلك في سورة المعاني. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. أولئك في جنات مكرمون. هذه المقاطع التي استمعنا إليها كل مقطع من هذه المقاطع يبين لنا صفات. هذه الصفات متى اشتمل عليها الإنسان أهل بذلك أن يكون من أهل الجنة. أن يكون من أهل الجنة. فعلى المسلم الراغب في الجنة أن يتثبت عند ذلك في أي مقطع من هذه المقاطع. وهذا المقطع يقودك بإذن ربك سبحانه وتعالى أن تكون لأهل الجنة. ولكن ينبغي أن تتمثل هذه الصفات في نفسك. ينبغي أن تتمثل هذه الصفات في نفسك. لن تكون من أهل الجنة بمجرد أننا نقرأ هذه الآيات فحسب. حتى لو قرأنا الآيات مرات من بعد مرات إن لم نتمثل هذه الصفات في أنفسنا على ذلك أنت لم تؤهل بعد أن تكون من أهل الجنة. أنت لم تؤهل بعد أن تكون من أهل الجنة. فإذا وقفنا على مقطع من هذه المقاطع كخواتيم سورة الفرقان. خواتيم سورة الفرقان تتكلم عن صفات، عن ثمان صفات. هذه الصفات ينبغي أن أقف مع كل صفة من الصفات وأنظر كيف أشتمل على تلك الصفة، كيف أتخلص بهذه الصفة. فإذا تخلصنا من الصفة الأولى انتقلنا إلى الثانية ثم إلى الثالثة حتى نصل إلى السابعة. إذا اشتملنا على تلك الصفات فحري بك كما قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذه الصفة الأولى التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن عباده الذين نسبهم إليه كتشريف لهم لما حققوا العبودية التي خلقها الله تعالى بأجلها. نقول ماذا خلقنا الله تعالى؟ كلنا نعلم أن الله تعالى خلقنا لغاية حددها لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لماذا خلقنا؟ خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. لذلك بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى استمع إلى أول نداء نادى الله عز وجل به على جميع الخلق. لم ينادي به على المؤمن فحسب ولا على القبر فحسب ولا على الطاعن فحسب ولكن نادى الله عز وجل به على المؤمن وعلى الكافر على البر وعلى الفاجر على الطائع وعلى العبد على الذكر وعلى الأنثى على الحر وعلى العبد. فأدى ذلك النداء بتركيب المصحف كان هو أول نداء نادى الله عز وجل به على جميع الخلائق قال يا أيها الناس فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى ما خلقنا الا بعبادته، وبالتالي هذا الامر لا بد ان يستقر داخل النفس. اعلم الان يقينا ان الله تعالى خلقني لعبادته، عند ذلك تقول يستتبع ذلك السؤال كيف السبيل ان احقق هذه العبوديه التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من اجلها. اقول لك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعباد الرحمن، الله تعالى نسب هؤلاء اليه كتشريف لهم لما حققوا العبوديه التي خلقوا من اجلها. كيف حققوا ذلك؟ السبيل اولا هناك صفات انت ينبغي ان تتصف بها، الصفات التي ذكرناها في مراتب سوره الفجر وفي غيرها من الايات التي تلوناها، ولكن عندما نقف على الصفات المذكوره في سوره الفرقان في مراتب سوره الفرقان وعباد الرحمن، ما حلوهم؟ ما وصفهم؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي الصفه الاولى، هذا هو البند الاول. يبقى على ذلك انشغل بهذا البند، كيف اكون من اهلي؟ كيف ينطبق علي هذا الوصف الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الايات ترشد انك لا بد ان تكون متواضعا، لا مجال للكذب ولا مجال للعجب ولا مجال للاستطاله على خلق الله تبارك وتعالى، لا مجال. ولكن ينبغي ان يكون ذلك الخلق الذي يوصف به المسلم خلق التواضع، تتواضع لربك سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا، فلا يبغي احد على احد ولا يفقر احد على احد. التواضع عكس ذلك الكذب. كلنا يعلم ان الشيطان طرد من الجنه مثلا بذلك عندما استكبر على قبول ذلك الحق، على قبول امر رب سبحانه وتعالى، فاستكبر الشيطان ان ينفذ ذلك الامر الصادق لرب سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في جنة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. انظر الى تطبيقات الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان مجلس عشورة عمر كان من القران وكان منهم الحر بن قيس، اتى علينا في مصر الى الحر بن قيس وقال يا ابن اخي هل تستطيع ان تستاذن لي على هذا الامين؟ قال افعل. فاستاذن له عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل عيان بن حصن وقال هي ابن الخطاب، والله لك ما تعطينا الجزء وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، يدخل ذلك الرجل على عمر يتسفى على عمر، وعمر امير المؤمنين باشاره واحده يقطع عنق ذلك الرجل. ولكن انظر الى القران وانظر الى تعظيم الصحابه رضي الله عنهم بالنصوص. لما دخل ذلك الرجل وتكلم بذلك الكلام الغليظ مع عمر بن الخطاب، غضب عمر وقام حتى كاد ان يقع في ذلك الرجل، فقام اليه الحر بن قيس رضي الله عنه وقال يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وما ارى هذا الا من الجاهلين. ماذا فعل عمر؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله ما جاوز عمر عندما جلت عليه وكان وقافا عند ايات الله تبارك وتعالى. انظر بعد ذلك الغضب والضيف الشديد الذي ابتلى عمر لما دخل وتسفى عليه ذلك الرجل، ولكن بمجرد ان يذكره بهذه الايه وقف عمر وسكن الغضب عند عمر رضي الله عنه، والله ما جاوز عندما جلت عليه وكان وقافا عند آيات الله تبارك وتعالى. القرآن والسنة يعلمان أنك ما ينبغي أن تكون سفيها عند سماعة السفيه، وينبغي أن تكون جاهلا عند جهال ذلك هذا الجاهل عليك، إن سبك إن شتمك ماذا تفعل؟ كيف يكون التصرف؟ أقول لك أنك عبد، لا تتصرف في ذلك الموقف إلا تصرف العبد. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإنسان في يوم من الأيام صائما وجهل عليك إنسان، سبك إنسان، شتمك إنسان، صعب عليك إنسان، ماذا تقول؟ هل ينتظر طول ذلك السب والشتم شتم وسب؟ أقول لا، يعلمنا الدين الاستعداد على أمثال هذه الأمور. إن سبك أحد، شتمك أحد، صعب عليك، جهل عليك، فلتقل إني قول صائم، إني قول صائم. الإسلام يعلمنا التعالي عن أمثال هذه الأمور، وأعلم عن الجاهلين. ولذلك كان الصفة الأولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. على ذلك التواضع، هذا خلق لا ينفك عن المسلم. إياك والتعالي على الآخرين، إياك والاستطالة على خلق الله، إياك والتكبر، إياك والعجب أو السهو، ولكن احفظ من ذلك. لا تستطيع على الناس بما أعطاك الله عز وجل من مال، لا تستطيع على الناس بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من نسب أو حسن، لا تستطيع على الناس بما أعطاك الله عز وجل من المكانة والمنزلة، لا تستطيع على خلق الله عندما أعطاك الله عز وجل القرآن، لا تستطيع على خلق الله عندما علمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم. احذر من ذلك، فقد يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من غيره لأنه حفظ من كلام ربه سبحانه وتعالى، أو تعالى ما يدعوه. احذر على ذلك، هذا لم يكن بجهدك ولا بحولك ولا بقوتك، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا كنا ذلك، كلنا كنا هذه الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا هذه الآية، ما منا من أحد إلا وولد بهذا الرسول. الله أخرجني من بطن أمي لا أعلم شيئا، أخرجك أنت من بطن أمك لا تعلم شيئا، أخرج فلان من بطن أمك لا يعلم شيئا. يبقى الآية تنطبق عليه، فلماذا بعد ذلك نستطيل على خلق الله بنعم الله عز وجل؟ لماذا تستعظم على خلق الله بنعم الله عز وجل؟ بعطايا رب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يأتي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى هذه الخاصة الأولى، الصفة الأولى، ولا تنتقل ولا تنشغل، أن تنتقل إلى الصفة الثانية قبل أن تحقق الأولى، ولكن تحقق هذه الأولى وتتمكن هذه الصفة في داخلك، تنتقل بعد ذلك إلى الثانية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيلا. الصلاة ومكانة الصلاة في حياة المسلم، مكانة قيام الليل في حياة المسلم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا قليلا من الليل ما يدعون، بل سورة كاملة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية مبعثه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه الآيات لما نزلت فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، عام كامل، سنة كاملة، وهم يقيمون الليل كواجب أوجب الله عز وجل عليهم ذلك الأمر. وبالتالي لم تنزل آخر السورة التي فيها نسخ ذلك الحكم الرجوع إلى الندب والاستحباب إلا بعد عام كامل، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذه المدرسة التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، تربت من خلالها الصحابة مدرسة قيام الليل. وبالتالي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، اصفه أو اقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل بين الثلث والنصف والثلثين، يبقى أدنى كان مدة زمنية تقيم فيها الصحابة الليل ثلثتين، ثلثتين. يقول ثلث الليل يبقى نحسب الساعات من المغرب للفجر، هو ده الليل، الليل بيبدأ من المغرب وبينتهي مع الفجر. احسب بقى الفترة الزمنية من المغرب إلى الفجر، نجدها كام؟ مثلا لو 9 ساعات يبقى ثلث الليل 3 ساعات. يبقى كل يوم أقل مدة يقف فيها الصحابي بين يدي تبارك وتعالى، ينادي الرب سبحانه وتعالى، يقرأ من آيات الرحمن، يتدبر هذه الآيات، نقول 3 ساعات يوميا. والصحابة يقفون بين يدي تبارك وتعالى، يتدبرون الآيات ويفهمون معنى ومدلول الآيات، فعلى ذلك تستقر هذه المعاني في قلوبهم، وبالتالي ترى أثر هذه المعرفة في سلوكيات الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كما قال الله تعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الهدى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما هو قائم أثناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكر أولو الألباب. هذا قائم بين يدي تبارك وتعالى يناجي الرب سبحانه وتعالى، وكذلك يقرأ من آيات الله تبارك وتعالى، يقف مع الآيات ويقف مع معاني الآيات ويدخل هذه المعاني إلى قلبه. قلنا حتى يحيى هذه الحياة الطيبة متى نزل القرآن على القلب، لأنه لا حياة للقلب إلا بالقرآن، كما أنه لا حياة للأرض إلا بالماء، لا حياة للأرض إلا بالماء، ولا حياة للقلوب إلا بالقرآن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يبيتون نياما، ولكن مصيبتهم أنهم أساسا يضحون بوقت الراحة ويقومون لكي يقفوا في الظلمة الحركة بين يدي تبارك وتعالى. الناس نيام، ولكن هؤلاء على ذلك يقفون الساعات الطوال بين يدي تبارك وتعالى ويناجون الرب سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الفصلة الثانية. وبالتالي نقول: أين قيام الليل في حياتك في يومك؟ هل يطار نحن ننام حتى ولا طرق إلا على الفجر، وليس لنا حظ ولا نصيب من قيام الليل؟ أم نحن نفعل كما كانت تفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقتطعون من ساعات الليل حتى يقفون بين يدي تبارك وتعالى؟ ده حال عباد الرحمن. أقول فعلا إن كنا نرى أن نكون من أهل الجنة فعلى ذلك إياك، ثم إياك ألا تكون من أهل هذه الدنيا، إياك ثم إياك أن تنام وأن تغط في نومك من الليل حتى الصباح، ولكن لابد أن تضحي ببعض ذلك الوقت حتى تقف وتناجي الرب سبحانه وتعالى. ويكفي بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الأخير من الليل نزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. والله تبارك وتعالى يقول: هل من داع فأستجب له؟ هل من مستقبل فأقول له؟ هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الشمس؟ على ذلك إن كانت لك حاجة فلتسأل ربك سبحانه وتعالى بذلك الترفيه، تغفل عن السؤال ولا تغفل عن ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى. فالله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. والله تبارك وتعالى ينادي على عباده: هل من داع فأستجب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر؟ حتى طلوع الفجر. فعلى ذلك ينبغي أن نستيقظ وأن نقوم من نومنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل كما تقول عائشة رضي الله عنها. ولذلك تحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في ليل تقول كذا يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في ليلة من الليالي أصيب بالمرض أو دعا أو نام كان يقضي ذلك القيام من المرض، يصلي 16 ركعة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. هل إحنا كنا يا بلال؟ يبقى ده معيار، إحنا نريد أن نصل لهذا المعيار، نريد فعلا أن نصل أن الصلاة في مراحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلم أمر صلى، يبقى اشتد عليه قلب أو دين أو غير ذلك كان يصلي ربه سبحانه وتعالى. طب لماذا كان يصلي؟ لأن الله تبارك وتعالى كما قال، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه مرجعون. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولذلك جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى نقول الصلاة هي ملاذ المؤمنين. فرحنا بها يا بلال، نقول الصلاة هل يا ترى احنا نرى الصلاة ك يعني حمل ثقيل نريد يعني ان ندفعه من على اعتاقنا، ولا ينشرح صدر الانسان ياتي معاني الصلاة ينادي منادي للصلاة؟ هل بنجد انشراح في صدرك لأنك ستقف إلى الله سبحانه وتعالى وتناجي ربك سبحانه وتعالى وتقرأ بكلام ربك سبحانه وتعالى أن تشعر أنها بحمل الثقيل على العاتق تريد أن نزيد ذلك الحمل؟ فعلى ذلك هذا المعيار. يبقى نقول مكانة الصلاة في حياتك، مكانة الصلاة في قلبك. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. انظر إلى مشاهد القيامة وكيف أقوم مشاهد القيامة في قلوبهم، وكيف أنهم كما قلنا كيف رأينا الجنة رأي العين من خلال وصف القرآن، كذلك أيضا كيف نرى النار رأي العين من خلال وصف القرآن. الله عز وجل وصف لنا النار من الداخل، كل ذلك لماذا؟ حتى نخاف بالعذاب، فيكون ذلك هو الدافع لترك المعاصي، أن نغلق ذلك الباب على المعصية، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، فربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من العذاب، إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتبوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فنقرأ الآيات يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكتمنا ويكشفنا سبحانه وتعالى إلى عذاب أهل النار. انظر إن شجر الزقوم طعام أثيم كالمر يغلي في البطون صديق منتن، نتخيل يغلي في البطون كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. اقرا ذلك في كتاب ربك سبحانه وتعالى. لما نيجي نقرا كده في كتاب الله عز وجل اقول ما هي الكفر التي يتمناها اهل النار عندما تكب على قلوب النار؟ الله عز وجل بين لنا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. تتخيل أهل النار هذه الأمنية يتمنون جرعة من الماء، هذا الماء الذي نسكبه أهل النار يتمنونه ولو كانت جرعة منه، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نتخيل حتى جرعة الماء لا يطوى على أن يتناول ذلك بلدة من أغلى أماني أهل النار. نقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى كيف نرى النار رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا من خصمان اختصم في ربه. فالذين كفروا قد جعل خوف يوم النار ويصب فوق رؤوسهم الحميم يصرف به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من عجيب. اقرا في هذه الايات انظر الى عذاب اهل النار. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب هؤلاء الذين يقعون في اعراض الناس يكون لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. هؤلاء الذين يقعون في اعراض الناس هؤلاء الذين يغتابون الناس. هذا ما راه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به. فعلى ذلك راى ذلك المنظر، راى ان اقواما لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فعلى ذلك سال جبريل عليه السلام من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في اعراض الناس، هؤلاء الذين يغتابون الناس. انظر الى عذابهم، الى عذاب هؤلاء الذين يقعون في عرض المسلم، هؤلاء الذين يغتابون المسلم. انظر الى مدى ذلك العذاب. يبقى اصفار من نحاس نقول يخمش بها الوجه والصدر، يمزق لحم الوجه ولحم الصدر. نقول كل ذلك ما ذنب الذي اقترفوه؟ كانوا يغتابون الناس، كانوا يقعون في اعراض الناس. لما نتصور ذلك المنظر الفظيع عند ذلك نقول عند ذلك امسك على لسانك، امسك على لسانك، لا تكلم في حق انسان، لا تكلم في حق انسان، اخشى على نفسي من ذلك العذاب. والا لماذا صور لنا ربنا سبحانه وتعالى عذاب اهل النار، طعام اهل النار، شراب اهل النار، ملبس اهل النار؟ قلنا كل ذلك حتى نخشى ان نكون كامثال هؤلاء ونضع الشرور والحواجز بيننا وبين النار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الامه على ذلك لما اتى بالنسان وقال تصدقنا فاني وجدت اكثر اهل النار من كنا. قيل لما يا رسول الله؟ قال اذا كنا تكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العجوز يكفرنا الاحسان. إلى أحسن الرجل إحداهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، تصدقن فإن وجدت أكثر أهل النار منكن. ولذلك قلنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو شق ضمة فمن لم يجد فبكلمة طيبة يشعرون عن الوياد. إحنا والله إحنا نتناول ونتداول الوياد الكلام، لا، دي الوياد دي لابد تكون واقع في حياتي. الصدقة يبقى حاجز بينك وبين النار، الكلمة الطيبة حاجز بينك وبين النار، اتقوا النار ولو بشد تمرة، فما لم يزل فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا مضوا لهم قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجادا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إن أساءت مستقرا ومقاما. عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن الأولياء والأتقياء في دعوتهم لربهم سبحانه وتعالى يطلبون من الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من النار، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أن من متاع أهل الجنة قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواجهم طهارة وأزواجهم النار والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. انظر إلى الأولياء والأتقياء إلى العقلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابه. انظر بقى الى مطلب الاولياء، مطلبهم ان الله تبارك وتعالى ينجيهم من عذاب النار بعدما اخذوا من كل سبب اسباب النجاه. لا تظنوا هم يبعون يرفعون ايديهم الى السماء وقنا عذاب النار هم متقاعسون؟ نقول لا، هم لا يعملون. نقول لا، أخذوا كل سبب من أسباب النجاة ولكن لا يتكلوا عن الأسباب. رجوعهم تتوكل على ربها سبحانه وتعالى، متعلقة بربها سبحانه وتعالى، وبالتالي يطلبون ذلك الفضل من ربهم سبحانه وتعالى بعدما قاموا بتنفيذ ما أوجب الله عز وجل عليه من الطاعات وتركوا تلك المحرمات التي لان على ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعتمدون على ما قدموا من طاعات، ولكن القلب يتوكل بكليته على رب سبحانه وتعالى. فكان ذلك المطلب للأولياء والأتقياء وقيل على ذلك المطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا جهدهم قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النفق أيضا، النفق كيف يلتمس أي سبيل من سبل الخير لكي ينفق ذلك المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعلم أن المال وسيلة، لم يعطى ذلك المال لتحقيق الفلذات والشهوات التي يطلبها أو يتمناها له، ولكن يعلم أن المال سبيل أيضا للحصول على الدرجات. ولذلك نقول أن فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل القصور بالأجور، قال ولم ذلك؟ ذهب أصحاب الأموال بالدرجات العليا، ولم ذلك؟ فقال قال عند ذلك يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في الظهر كل صلاة يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 وتبعوا بها أن يقولوا لا إله إلا الله لا شريك له لو الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلى ذلك جاءوا مرة ثانية وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدوا هذا القول أنهم يقولون ذلك في دور الصلوات، فقال ذلك فضل الله فيه من يشاء. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول قالوا ذهب أهل النصوص بالوجوب. إيه القضية في المسألة؟ أنهم أساسا بيصلوا كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن عندهم أموال، ما نفعل بالأموال؟ فعلى ذلك يتصدقون بفضول أموالهم. الصدقة، الصدقة لها معنى عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن العبادة لم تكن موقوفة على صلاة وصيام فقط، ولكن أيضا النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، النفقة. ولذلك كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله تعالى اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى على ذلك المال ده وسيلة يحقق مثلها ويصل مثلها إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، أن ينفق ذلك المال في كل وقت من أوجه الخير. ولذلك كما قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، نفقة نفقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا تريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لما صحت تصورات هؤلاء في اليوم الآخر وكيف كانوا يرون النار رأي العين، فعند ذلك كانوا ينتفعون انتفاعا بفعل الطاعات، ينتفعون بفعل الطاعات وينفقون الأموال وتصدقون بذلك المال حتى يضعون الحواجز بينهم وبين النار. ده حال الصحابة. لذلك قال الله تعالى عنه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يلتمس كده أي سبيل من سبل الخير حتى يضع فيه ذلك المال. فقربى لله تبارك وتعالى، فقربى لله تبارك وتعالى، هذا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يضرون بذلك المال. ممكن الإنسان كده يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من قراءة القرآن، عنده مال ولكن يضل بذلك المال، يبخل. نقول والله أنت تبخل على نفسك. الله عز وجل لما أمرنا بالصدقة لم ينتفع سبحانه وتعالى بذلك، الله تعالى هو الغني الحميد، والله تبارك وتعالى هو الذي قدر لك ذلك المال. ألم تستمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم المادة ما من الله تبارك وتعالى منحك الله تعالى ذلك لكي يختبر ما عندك، وبالتالي فرح وضمن ونمشى بالمال، ونحن نذكر ذلك المال في أوجه الخير التي دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى، فكان من صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. ثم بدأت الصفة الخامسة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس بالتحرك الله إلا بالحق ولا يزنون. لابد من تصحيح الإيمان، لابد من تصحيح الإيمان. نقول لأن العمل، قبول العمل موقوف على صحة الإيمان، قبول العمل موقوف على صحة الإيمان، صلاتك موقوفة على صحة الإيمان، صيامك موقوف على صحة الإيمان، نفقاتك موقوفة على صحة الإيمان، وعلى ذلك كل عمل من الأعمال موقوف على صحة الأعمال. لذلك كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن. يا ترى إيه السبب في ذلك؟ نقول لعدم صحة الإيمان. فلذلك كل عمل موقوف على صحة الإيمان، فلذلك لا بد أن نصحح ذلك الإيمان، صحح الإيمان في الله تبارك وتعالى، وصحح الإيمان في كل أصل من أصول الإيمان. ليس بالكلام كده الأقوى، ولكن نقف على معالم الإيمان، كيف نؤمن بالله تبارك وتعالى، وكيف نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، نتعرف على الرب سبحانه وتعالى بالأسماء وصفاته كما تسمى بذلك، وكما وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، أو سماه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم ان كل اسم تسمى به سبحانه، كل اسم تسمى به سبحانه، او كل صفه تسمى به سبحانه وتعالى لها عبوديه عنده، لها عبوديه. فنقول مثلا ان الله تبارك وتعالى سمى، كلنا يقر بذلك، كلنا يقر بذلك، يقر ان الله تعالى سميع. نعم ترى نقف عند ذلك الحد، ولكن نتولى ما هو المطلوب على ذلك. علمنا أن الله تعالى سميع، يبقى أنت تعلم أن ربك سبحانه وتعالى سميع. لو عرف الإنسان ذلك واستقرت هذه المعرفة في قلبه، هل يطار تصور الإنسان يعلم أن ربك سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به، ثم يتكلم بكلام فاحش، يتكلم بكلام قبيح، يتكلم بكلام مستقبح، يتكلم بالمنكر من القول؟ لا والله. لماذا؟ لأنني أعلم أن ربي يسمع ما أتكلم به. هل يا ترى ممكن يكلم شباب من كده ويختار القول؟ لا. طب لماذا؟ لانه يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما اتكلم به، وهذا كلام لا يرضي ربي سبحانه وتعالى. الامر فلان وقع في اعراض المسلمين، الله عز وجل لا يرضيه ذلك الامر. ولذلك نقول يمسك اللسان. ما السبب؟ نقول لاني اعلم ان ربي سميع. طب ماذا يفعل؟ تجدون خارج القران. لماذا؟ أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. دوما تراه مستغفرا، أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. أقرأ القرآن، أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. أدعو، أن ربي سبحانه وتعالى يسمع. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبين الحال المسلم المؤمن بربه. وكيف نموت بالإيمان؟ هو أن يمسك الإنسان باللسان فلا يتكلم إلا بما يرضي ربي سبحانه وتعالى. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. لما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى لما أعرف أن ربي سبحانه وتعالى سميع، وأن الله تبارك وتعالى يسمع ما أتكلم به، يبقى المقابل ده نقول لا تراه أبدا، يعني لا يتكلم بكلمة تغضب ربي سبحانه وتعالى. لا تراه في مجلس من مجالس الدين، لا تراه نقولا للكلام، لا تراه يتكلم بالمنكر من القول، لا تراه يفعل ذلك. نقول يا ترى لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، سواء كان بالاستصرار او بالجبر، حتى الكلمات التي اقريها على اللسان دون ان يسمعها احد، لكن ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى سبحانه وتعالى. يبقى ده حال المسلم، هذا هو حال المسلم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق لا يعتدون على الآخرين. لا تعتدي على الآخرين، لا تعتدي على من ولا على نفسك ولا على عرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما همس به في الدنيا في خطبة الوداع. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في حرمة يومكم هذا، في سالكم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بين المسلمين، العلاقة ما بيننا، العلاقة بيننا مبناها عليه على الأخوة الإيمانية. لذلك قال إيه؟ قال: لا تبغض ولا تضاربوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يصلح أبدا إن أقمنا الأخوة الإيمانية، لا يصلح أبدا هذه القواعد، لا بغضاء ولا تضارب ولا شحنان ولا تناجش ولا تحاسد، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أبو المسلم، أخوة مبناها على إيه؟ على دين، ليس بنسب ولا مصاهرة، ولكن نقول جميعا اجتمعنا في ذلك المكان. السبب في ذلك أننا كلنا على دين واحد، كلنا نعبد ربا واحدا، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، فكان ذلك الاجتماع، فكان ذلك الاجتماع. لا ترى بيننا إلا هذه الملة، لا ترى أحدا من غير هذه الملة، كلنا على الإسلام. والله تعالى ألا فبين هذه القلوب لأنها اجتمعت على رب واحد وعلى نبي واحد واختلفت على دين واحد. كلنا ندين لله تبارك وتعالى بالإسلام، فأوجب الله عز وجل علينا هذا الحق، المسلم أخو المسلم. فأصبحت هذه الأخوة أخوة إيمانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان صلى الله عليه وسلم يشكك بين أصابعه. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ممنوع الاعتداء على الآخرين، لا تعتدي لا على عرضي ولا على دمي ولا على مالي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كشهركم هذا، في بلدكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، قال المسلم أخو المسلم. وبالتالي قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم خمس، من اتباع الكتابة، من عيادة المريض، من رد السلام، من تسميه العاصم، من إبراد المسلم، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حقوق، نقول الحقوق دي كيف وجبت علينا؟ لأننا ندين بذلك الدين بالإسلام، فأوجب الله عز وجل ذلك الحق لك علينا، وأوجب لي أيضا ذلك الحق عليك. أوجب الله عز وجل لأننا اجتنب الخلوف على دين واحد، فنحن جميعا نعبد ربا واحدا ونتبع رسولا واحدا وندين لله تبارك وتعالى بذلك الإسلام. ولذلك الله عز وجل يحذر، يحذر أن تعتدي على حقوق الآخرين. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون. يبقى هنا ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ترك الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ممنوع. على ذلك الله تعالى عز وجل بين انه لا بد من تصحيح العقيده، الايمان فصل بالله تبارك وتعالى، تعرف على رب سبحانه وتعالى، اياك والاعتداء على حقوق الاخرين، وكذلك لا بد من مراعاه الحرمات، لا بد من مراعاه الحرمات، واياك ان تقترب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد حرم علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقولون النفس التي حرم الله من الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى حسابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه هنالك إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من تاب. نقول لو وقع ذنب قدر الإنسان في معصية على ذلك لا يؤيسك الشيطان رحمة الله تبارك وتعالى فبب التوبة لم يغلق بعد طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم وطالما أن تطلع الشمس من مغربها فعلى ذلك باب التوبة مفتوح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغسل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويغسل يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. في طاعة عند ذلك لا يرفع نفسه إيمانها لم تكن أمانة في القبر أو كسب في إيمانها خيرا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أيها المسلم لو صدت القدر في معصية على ذلك إياك أن يتسلى الشيطان إليك وأن يؤيسك من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله تعالى الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى عن عباده ولذلك تعالى ربنا عز وجل أن نتوب وتنيب إلى ربي سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله من الحق ولا يزورون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله بدلا. ثم تأتي الخصلة السادسة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نقول لا مجال أبدا للكذب في حياة المسلم. المسلم ليس بكذاب. المسلم يوصف بالصدق. المسلم لا يوصف لا بالكذب ولا بالخيانة. أخلاقيات نقول تنتفي تماما عن المسلم. فالمسلم يعرف بالأمانة والصدق. يعرف بالأمانة والصدق. الكذب ليس له مكان عند المسلم. نقول لأنها من صفات المنافقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة. منها إذا حدث كذب. أما المؤمن فإنه صادق فيما يقول. وأن عمل المسلم مصدق لقول المسلم. لأنه لا يفرق بين قوله وبين عمله. والذين لا يشهدون الزور يبقى لا بهتان ولا تهم البناء على الآخرين ولا كذب في حياتهم نقول له. وكذلك أيضا نقول المسلم يحافظ على الكلمة التي تخرج من فيه. المسلم مدرك لكل كلمة تخرج من فيه. لذلك نقول علماء أن كلام المؤمن من بعد قلبه وكلام المنافق من قبل قلبه. يعني المسلم يتفكر في الكلمة قبل أن يتكلم بها. عنده ميزان كده يزن الكلمة. هذه الكلمة التي أريد أن أتكلم بها أين توضع في الميزان؟ هذه الكلمة يقرب من رضوان الله عز وجل ولا من سخط الله؟ ترضي الرب سبحانه وتعالى ولا ترضي من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى كأن المسلم قبل أن يتكلم بالكلمة بينظر الكلمة دي يا ترى ترضي الرب سبحانه وتعالى ولا ترضي من رب سبحانه وتعالى؟ إن كانت ترضي الرب هيتكلم بها. إن كانت ترضي الرب أمسك اللسان تماما. ده حد المسلم. ولذلك من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يبقى الكلمة لها ميزان عندنا. يبقى المسلم قبل ما يكذب كلامه نقول يزل هذا الكلام. يزل. يبقى يزل الكلام ويرجع في أي كفتين توضع هذه الكلمة؟ ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ لو كانت في ميزان الحسنات نطق بها. كانت في ميزان السيئات أمسك وأعرض تماما عن ذلك الكلام. والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. يبقى الآيات لما بتبدأ تمر الآية كده، لا تمر الآيات على المسلم كده، لكن هو وقاف مع كلام رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أنه لا يستكبر عن التعامل والتعايش مع كلام الله تبارك وتعالى، كما بينا أنما جاءهم بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون. إياك وأن تستكبر على كلام الله تبارك وتعالى. الاستكبار كيف يأتي؟ أن تستمع الله تعالى قال لك افعل كذا، فعند ذلك حامل بحال الذي لم يسمع الله عز وجل يقول لا تفعل كذا، فأنت تفعل بأنهاد الله عز وجل عنه وتترك ما أمرك الله تبارك وتعالى به، حالك كحال الذي لم يسمع. لذلك أننا سمعنا في صلاة العشاء في سورة الأنفال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذا كانت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم قدرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. والذين إذا ذكروا آيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ولكن بيعتمدوا الآية في حياتهم وبالتالي في تطبيقاتهم. ده حال الإنسان، وإلا كما قال الله تعالى وإن لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى ده حاله مستكبر عن قبول الحق، تولى أعمى، حاله حال الذي لم يستمع. أقول يا فلان ألم تسمع إلى قول الله تعالى كذا؟ ممكن إنسان يبقى نقول هماس مشتاق، نقول نميم، نقول إنسان بيغتاب، إنسان نقول يتجسس على الآخرين، إنسان ينتقل من شأن إلى شأن، نقول يا فلان يا فلان ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا خيرا منهن، ولا تميزوا أنفسكم ولا تنافسوا الألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكفر لكم الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ألم تقرأ ذلك في كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ يا فلان ما بك وهذه الرتبة السيئة؟ ألم تسمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عباك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألم تسمع هذه الآية؟ أنا سمعت الآيات في حياتي، إن كنا قد سمعنا من الآيات لماذا لم نعتمد الآيات في حياتنا؟ لماذا نسمع الآية وحظك من السماع أنك سمعت الآيات ولكن ليس لك حظ في التطبيق والعمل؟ نقول لا، يبقى إياك أن تمر على الآية كما يمر هؤلاء حالهم كحال الذي لم يستمع. أن نحن سمعنا الآيات يبقى عند ذلك نعتمد الآية في حياتنا، أعتمد الآية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يسروا عليها ثم وعميانا، وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقتلون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبار ذاك الإنسان يسمع الآية وكأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع الآية تماما، فهو ده الاستكبار العملي، استكبر كده معرض تولى، يبقى اعرض وتولى عندما تاتيه الايات ويستمع الايات بعد ذلك. لذلك لما نادى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. يبقى انت سامعوا الله تعالى يقول كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لماذا التوالي والاعراض؟ لماذا لم تستمع؟ لماذا لم تنصت؟ لماذا لم تطبق؟ لماذا لا تنفذ قول ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الله عز وجل حذرنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. المطلوب انك انت لما تسمع الايه ان تطبق هذا الكلام. مطلوب، مش مطلوب ان احنا لو سمعت الايه فقط لأن سمعت الآية عشان تقرر الكلام لكي تقرر أنت مسلم مقرر مستسلم لله عز وجل، وبالتالي المطلوب منك أن تنفذ ما أمر الله عز وجل به وأن تجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. كيف أتعرف على أمر ربي ومن أين أعلم نواهي ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى أقول لكم القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأظلموا ما بقي وجب أن كنتم مؤمنين. بقول لك الآية بتكلفها كده، نهانا الله عز وجل عن الربا، يبقى لا أراك تتعامل بالربا أبدا، لا أراك أبدا، وإلا حالك حال المتولي والمعرض عن كلام ربي، أنت وكأنك أقول تستكبر عن قبول كلام الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى نهانا عن الربا وأنت تتعامل بالربا، يبقى ده استكبار، استكبار عمل. على ذلك ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشر بعذاب أليم كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يذكروا آيات ربهم لم يصروا عليها ثم وعميانا. الذين يقول ربنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين في طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء قال لنا: أي نساء تنجح؟ قال: تنجح المرأة الأربعة، تنجح لجمالها، تنجح لمالها، لحسبها أو لدينها. وبالتالي كيف أختار؟ قال: خلق بذات الدين دائما يدعو. عندما نتخيل المرأة الصالحة الطيبة هتعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل ذلك يتطلب الإنسان أن يتخير في البداية المرأة الصالحة، المرأة الدينة التي تعينه على أمر الدنيا والآخرة. وإذا كان منها ذلك الإنجاب قامت برعاية وصلان ذلك الولد على طاعة الله تبارك وتعالى. لن تربي الولد إلا على طاعة الله عز وجل، لن تربي الولد إلا على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الدينة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة منها المرأة الصالحة التي تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. الله تعالى قال وبين أنه من جمع تلك الصفات والأبصار أولئك يجدون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما. فلذلك أقول أيها المسلم، الطريق ما زال مفتوحا والطريق ما زال ميسورا. فإذا كانت الرغبة رغبة أكيدة في الوصول إلى الجنة فهناك وكلات لابد أن تتأهل من خلالها، هناك صفات لابد أن تجتمع عليها. ونقول ليس هناك صفة تعجيزية أي لا يبقى الإنسان على الاتصال بها، نقول كل صفة في مقدور الإنسان، ما في صفة أساسا ليست في مقدور الإنسان، ولكن هناك صفات في مقدورنا أن تشتمل عليها. ولكن ينبغي أن يكون عندنا الجدية، الجدية في التزامنا لهذه السلوكيات وهذه الصفات، قلنا حتى تؤهلك لقطع ذلك الطريق حتى نصل لتلك الدار التي دعانا اليها ربنا سبحانه وتعالى، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى الصراط المستقيم. نلتهم بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما هي الاسباب التي تعين على قيام الله وكيف ابدا؟ ما هي الاسباب التي تعين على قيام الله؟ يعني طبعا من اهم الاسباب ترك المعاصي، ترك المعاصي، لان قيام الليل يعني هذه عطيه من رب سبحانه وتعالى، هذه عطيه من رب سبحانه وتعالى. فترك المعصيه، ترك طبعا هنا او القيام بغض البصر عن الحرام، غض البصر عن الحرام، وعلى ذلك ايضا تقويه الايمان، وايضا وضوح الطريق ورؤيه ان احنا فعلا بنسعى ان نكون اهل الجنه. فلا بد ان نضحي بجانب من الوقت كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لا أن أهدي له شبلانه وطلال معه المحسنين. جهاد أنت مطلوب منك أنك أنت تجاهد النفس، أنك أنت والله بس تدفع ذلك النوم عنك، تدفع هم النوم. وحتى لو إحنا بدأنا كده يعني نقوم قبل الفجر كده، حتى لو كان بنصف ساعة، نصف ساعة يبقى قبل ما هو الفجر كده نصف ساعة، يعني تصلي نقول ركعات خفيفة، مش هقول لك والله قوم قبلها ساعتين، لا خليها بالتضرر كده، خليها بالتضرر. نقوم قبل الفجر كده بنصف ساعة، أما نقوم ونتوضأ وبعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى ننفع ركعات خفيفة، نبدأ حتى الركعات خفيفة. فيعتاد الإنسان على ذلك، نجول بعد كده القراءة، نطول بقى في القراءة، وبعد ذلك نص ساعة نحط على ربع ساعة كاملة، لغاية لما تستقر النفوس والأمور. والله بعدها حتى بشهر نحط ربع ساعة تانية مثلا، يبقى نقول يعني في اليسر كده، في اليسر. يعني قد نقوى على أن احنا نقيم الليل بساعتين كاملتين كاملتين في البداية، ولا نقيم الليل حتى ثلث ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ابدأ بس، ابدأ كده، نقول والله أنا ما بقدرش أقوم على الفجر، خلاص بعد العشاء كده أقول لك ارجع بنية قيام الليل، صلي كده، صليت بعد العشاء صلاة العشاء، صلي أربع ركعات قيام الليل، وبعدين صلي بعد كده اثنين شفع واحدة اللي هو الوتر يعني اللي هو ثلاث ركعات. يبقى كل يوم كده بعد العشاء أصلي سنة العشاء، دي سنة كده، وبعدين بصلي أربع ركعات قيام الليل قيام الليل، وبصلي يوم بنام، لأن أنا لما بنام ما بقومش إلا على الفجر. أقول لك اعمل كده، اعمل كده وتستقر معاك الأمور. بعد كده حملت الناس، بعد كده حاول تجود القراءة دي. بنقرأ مثلا والله اشرح لك بنقرأ بالضحى ليلا وركعة ثانية ألم نشرحك صدرك مثلا، فنقول بس احنا تستقر الأمور، خلي الأمر يستقر كده. فقيام الليل دلوقتي ما أقدرش أتخلى عنه. بعد كده أنا هجود القراءة، أطول القراءة شوية. أربع ركعات بس بقراءة طويلة شوية. لغاية ما تستقر نفسي كده، تستقر. ضيف إليها بعد كده، عايز تضرب عليك كمان دي. عايز يقولك والله بعد كده انك انت هتجاهد نفسك انك انت تقعد قيام الليل ده قبل الفجر شويه قبل الشروق بره، لان ده افضل الاوقات. لكن هو بدايه الليل، نصف الليل، اخر الليل، على حسب حالك، حسب حالك. المهم ان احنا نقيم الليل، ما جاش اقول والله انا هقيم يعني قبل الفجر وهو في الفجر وما بصحاش غير الفجر. اقول لك لا، بس ثبت ثبت كده قيام الليل في الاول. لما يثبت كده هيبقى خلاص نقول ده بقى كله هيبقى وصيت عندك. نجاوب بعد كده قيام الليل، ننقله على افضل الاوقات، نقول مفيش حاجه. بس طبعا كل ده ما يكونش الا عن طريق الترجمه، انها منحه من الرب سبحانه وتعالى. منحه من الرب سبحانه وتعالى. لما بتشرب الفتن والحرام وغير ذلك، يعني نقول ان احنا لابد ان احنا نشد حنا في الدعوه. يعني نشد كده في الدعوه. والدعوة أولا تكون بالسلوك، سلوكك لازم يكون مضبط. وكذلك الأمر يتطلب مننا إن احنا نتعلم العلم الشرعي، عشان لما أدعو الناس أدعو الناس على بصيرة في هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. فندعو على بصيرة، وبعدين المنكر ما يسمعش. يعني مهما كثر ذلك المنكر لا تنهز إنك أنت على الحق، والحق مؤيد من قبل الله. إياك أن تدخل إليك الهزيمة النفسية، كثرة الفتن وكثرة الحرام وكثرة كذا وكذا كثرة كذا، فيدخل الإنسان كده هزيمة نفسية. يقول لك لا، حتى لو كنت منفردا، حتى لو كنت منفردا، أنت مؤيد من قبل الله. الحق ده أساسا نحن نستمد العون المعونة من الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما تكون على الحق اعلم أنك معك القوة التي لا تغلب. فما تقولش والله يعني ده الفتن كتيرة جدا، المعاصي كتير قوي، لا، أنت كثير من ذلك الحق، وبالتالي لا تنهزم، وأنت لا تستحي من إظهار ذلك الحق ودعوة الناس للحق، ولا تتواصل الليل بالتضرر، ولا نيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني في حين كثيرة أن المتحدة بيتعرض طبعا لضغوط، وتعرض يعني لأشياء كثيرة، يعني مثلا بيمنع من كذا، يمنع من كذا، يعني كن سبيلنا على طاعة الله تبارك وتعالى. منتمدا على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تتخلى عن الطاعة، ولا تتخلى عن الطاعة. واعلم كما بينا انك انت مقيد بالخير لله تبارك وتعالى. مش هنقول كده والله بالغيرات، يعني احنا بنترك الطاعة، نترك الطاعة ليه؟ لا، نمسك بهذه الطاعة عشان ان يكون هذا السبيل الذي يمجيك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، الذي يمجيك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. والدتي مريضة نسألك الله أن الله عز وجل لها بالشفاء، ربنا سبحانه وتعالى يجيب عنا ذلك، وأنت عليك تدعوها أن تصبر وتحتسب وتبين لها أنه ما يشوف المسلم من وصف ولا نصف ولا هم ولا أذى ولا قلب ولا حزن إلا كفر الله بها من سيئاته. يبقى بين لها أبشرها، قل لها أبشري إن هذا المرض مكفر للسيئات، وأيضا فيه رفع للدرجات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يضع العبد في منزله لا يقوى أن يصل لها بعمله فيشدد عليه البلاء، ولكن عليها الصبر والاحتساب والتقدى عبر بها سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يكشف عن هذه الغربة. ما هو السند الذي يستغني منه الصبيان؟ بريد الإنسان غير المحارم لما يكون يميز، يعني الطفل ده مثلا يميز، لو احنا شفنا الطفل ده ممكن يصف المرأة، يصف عينيها، يصف لون البشرة بتاعتها، يصف حجمها، يبقى على ذلك المرأة تحتاج إلى تحتاج أساسا لا تنصف شيء. يبقى دي طبعا بتختلف على حسب فطنة الطفل، حسب فطنة، ممكن يكون عنده 6 سنوات بس يعرف يمشي، يمكن 9 سنوات ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش إيه بشرة بيضاء ولا يعني غير ذلك. لكن في طفل عنده 6 سنوات ويقول والله دي خدود مثلا حمراء، عينيها مثلا منها كذا، يبقى ده على ذلك المرأة تحتاج من ذلك الطفل لأنه عضو فقادة، ويقوم بنقل ذلك الشيء، يقوم بنقل، يبقى ده كله يعني على حسب احنا ما يضرر، حسب ما يضرر، يبقى طفل كده نقول صغير السن لكن بيدي الكلام، بيدي العاجب وقت، يبقى المرأة تحتاج تماما ما تقدرش أمامه بأي شيء، لكن تختفي من أمام عينيه كمان، ممكن يبقى 9 سنوات 10 سنوات، ويعني هو لا يعرف نفسه ما يعرفش نفسه، يبقى من الحالة دي كله بيبقى عايز. ما حكم الإمام الذي يصلي في مكبرات الصوت حرك الأمام والخلف حسب الشرع؟ هو طبعا الإمام المفترض ما يتحركش بثابت كده، يعني الحركة والصلاة كثيرة كده لا، أولا يطقش من أجل الصلاة، يطقش من أجل الصلاة إلا كانت ضرورة، إذا كانت ضرورة، ولكن هو طبعا لله الأمر مش محتاجين إحنا نقول له نتقدم لغاية المكبرات وبعدين لما ننهي واحنا إيه راجعين، راجعين بإيه؟ نقول لك لا. وده هو الامر الثاني اللي احنا مكبرات الصوت لما نيجي نصلي يعني نحاول نصلي في الداخلي، الصلاه مو في الداخلي مش في الخارجي، الامام ده بيصلي للناس اللي موجوده، ما صليش اللي بره، ما سمعش صوت اللي بره، لكن اساسا احنا بنصلي للحضور، بنصلي للحضور، وبالتالي لو كان في سماعات يبقى نقول الداخلي في القراءه، في الصلاه الداخلي، في الاذان المكبرات الخارجيه. عشان ده اعلام الناس اللي بتنادى على الناس الوقوف الى الصلاه، لكن لما بيجي يصلي يبقى انت بتصلي لمين؟ اللي بره اللي جوه، اللي جوه بيقول لك عشان نسمع تسمع الناس، لا مش مطلوب منك تسمع الناس، مطلوب انك انت تسمع القائمه اللي بتصلي بالفعل، وبالتالي بتصلي في تكبيرات الصوت يبقى ده في الجمعه، انما ما عدا ذلك يبقى في الاخير، عن ذلك الاخير. قبل او الاذان يبقى في الخارج لان احنا بننادي على الناس الهم الى الصلاه. اكتب بذلك البصر اقول قولي هذا، استغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد.